بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في يوم الأربعاء؟ باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ يعني من الأمور التي تنافي التوحيد أن الله جل وعلا إذا أنعم على عبد بنعمة وخير بعد ضراء مسته، فإذا قال العبد: أنا مستحق وأنا أهل، أو هذا بذكائي وحرصي وبكسبي، فهذا ينافي كمال التوحيد، لأن فيه ترفعا وتكبرا في جانب العبودية. فالعبد إذا جاءه خير بعد ضراء مسته لا يجوز له أن يقول: هذا لأني مجتهد، أو هذا باجتهادي وكسبي وأنا أهل له. ذكر المؤلف رحمه الله آثارا مجموعها يدل على أن من ادعى أنه مستحق للخير والنعمة والفضل بكسبه، وهذا أن ابتداء أنه هو الذي كسب وهو الذي اجتهد وهو الذي كان حريصا، فهذا ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد. وأيضا إذا قال: الله جل وعلا أعطاني هذه الأمور لأني أهل لها وأنا مستحق لها، كل هذا لا يجوز. بل خلاصة ما يقال في الباب السابق أن الله جل وعلا هو المنعم وحده، فالنعم إذا أضيفت إلى الله جل وعلا وإذا شكرت فإن الله يحفظها ويزيدها، وإذا لم تشكر ولم تضاف إلى الله جل وعلا فإن هذا سبب لانتقالها وذهابها. قلنا أن شكر النعم يقوم على أركان ثلاثة: ما هي؟ الاعتراف بالنعمة. معنى الاعتراف بالنعمة أن العبد يرى نعم الله عليه. مثلا أنت عندك نعمة البصر، كثير من الناس غافل عن هذه النعمة، فرؤية هذه النعمة والاعتراف بأنها نعمة. قال ذاك الأعمى: كنت أعمى، أي هو معترف بنعمة البصر عليه. فالاعتراف بالنعمة هذا ركن من أركان شكرها. والركن الثاني أن تضاف إلى الله، أي تنسب إلى الله، بأن الله هو المتفضل وحده، لا هو بذكائك ولا بميراثك عن أبائك وأجدادك ولا بحرصك ولا بجاهك وقوتك، إنما هو فضل من الله، فالله جل وعلا وحده هو الذي تفضل عليك. والثالث أن تقوم بحقها، الركن الثالث أن تقوم بحق النعمة، بمعنى أن تؤدي حقها. فمثلا إن كانت من المال فمن حقها إيش؟ إخراج الزكاة والصدقة، وأيضا الحرص أن يكون من الحلال. وإن كان في غير هذا الأمر مثلا يسخر، مثلا نعمة البصر من شكرها أن تسخر في طاعة الله وألا تستعمل في المعصية، وهكذا في نعمة السمع، في نعمة اللسان، في نعمة المال والولد، أن تسخر وتستعمل في طاعة الله ولا تستعمل في معصية الله. ما الشاهد من حديث النفر الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى؟ ما الشاهد من هذا الحديث، أو ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ الأعمى اعترف بالنعمة أو رأى النعمة واعترف أنها نعمة من الله، وأيضا أضافها إلى الله، وثالثا أدى حقها فحفظها الله جل وعلا له. والأبرص والأقرع أولا لم يريا النعمة. هذا الأقرع غفل عن نعمة الشعر، والأبرص غفل عن نعمة الجلد الحسن واللون الحسن. وهكذا في المال الذي أعطاهم الله جل وعلا قال إنهما ورثاه عن الآباء والأجداد، فلم يريا نعم الله عليهما ولم يضيفا النعم إلى الله، وهكذا لم يؤديا حق هذه النعم، فسلبت عليهما وأعادهم الله على ما كان عليه قبل أن يمن عليهما بهذه النعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفر بالنعمة، بمعنى إذا سمى شخص ولده عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الكعبة هذا شرك في الطاعة لأنهما أطاع الشيطان كهذه التسمية، وأيضا كفر للنعمة لأن هذه النعمة من الله فيجب أن تضاف إلى الله جل وعلا وأن ينسب الفضل إلى الله جل وعلا، فهو عبد لله لا للكعبة ولا للرسول ولا للحسين. ومناسبة هذا الباب لما قبله، الباب الذي قبله هو موضوعه في عدم نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، الباب الذي مر معنا والذي ذكر فيه حديث الأقرع والأبرص والأعمى، ذاك الباب موضوعه في عدم نسبة نعم الله إلى الله جل وعلا، وهذا الباب موضوعه في شكر غير الله على نعمة الله. الباب السابق في عدم النسبة إلى الله، في عدم نسبة النعم إلى الله، عدم إضافة النعم إلى الله والاعتراف بأنها من الله، وهذا الباب فيه أنه لا يجوز شكر غير الله على نعم الله، بمعنى تسمي عبد الحسين هذا بمعنى ما شكرت النعمة، فهذا تشكر غير الله على نعمة هي أولا وآخرا من الله جل وعلا. وخلاصة الباب أن من أنعم الله عليه بنعمة من الولد وغيره فعليه أن يشكر الله عليها، ومن كفر هذه النعمة فهذا مناف للتوحيد، لأن قلنا كفران النعم منافي للتوحيد، ومن كفر هذه النعم نعمة الولد أن يعبد الولد لغير الله، أن يعبد لغير الله عبد الحسين أو عبد الرسول عبد النبي عبد الكعبة، هذا من كفران نعمة الولد. فمن شكر هذه النعمة من شكر نعمة الولد إيش؟ أن يعبد لله جل وعلا عبد الله عبد الرحمن. أما تعبيد الولد لغير الله فهذا من كفران نعمة الولد. هذه الآية التي ذكرها المؤلف هنا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، فيه أو فيها خلاف في تفسيرها، هل المراد بقوله فلما آتاهما هل مراد آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام أم المراد ذرية آدم وحواء؟ ويكون مقصود بالآية المشركين من ذرية آدم وحواء، في خلاف. فجاء عن ابن عباس وهو ضعيف عنه لم يثبت، وجاء أيضا عن سمرة بن جندب وهو ضعيف عنه لم يثبت، أنهما فسر الآية بأن الآية في ذكر ما حصل لآدم وحواء مع إبليس كما سيأتي من كلام ابن عباس، ومع هذا قلنا تفسير ابن عباس ضعيف لم يثبت، وهكذا ما جاء عن سمرة بن جندب ضعيف لم يثبت. وأحسن ما جاء في تفسير الآية هو ما جاء عن الحسن أن الآية في ذرية آدم وحواء لا في آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. وقد ذكر العلامة العثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، ذكر بطلان القول بأن المراد بالآية آدم وحواء، ذكر بطلان هذا القول من سبعة أوجه، من سبعة أوجه فيها توسع، انظروها في كتاب القول المفيد للعلامة العثيمين. من أهم الأوجه التي ذكرها العثيمين أن الله جل وعلا قال فتعالى الله عما يشركون، ولو كان المراد بهما آدم وحواء لقال عما يشركان مثنى ضمير تثنية، وهكذا أنه متفق عليه بين العلماء أن الأنبياء معصومون من ماذا؟ من الشرك، وهذا بنص الآية فتعالى الله عما يشركون، قال جعل له شركاء فيما أتاهما، هذا نص صريح أنهم وقعوا في الشرك. والأنبياء ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام معصومون، وهذا باتفاق العلماء معصومون من الشرك. وهكذا ذكر الله جل وعلا في القرآن الخطيئة التي فعلها آدم وهي الأكل من الشجرة، ولو كان الشرك قد حصل من آدم لذكر الله جل وعلا هذا الذنب وذكر توبة آدم. وهكذا آدم يوم القيامة لما يذهب إليه البشر يقول أنت أبو البشر ماذا اعتذر؟ يقول إني إيش أكلت من الشجرة التي نهيت أن آكل منها، وهذه معصية. فلو كان قد وقع منه الشرك لذكر إيش معصية وذنب الشرك. وأيضا الله جل وعلا ذكر الأكل من الشجرة وذكر التوبة، فكيف يذكر المعصية التي هي الشرك ولا يذكر توبة؟ وهذه أوجه قوية جدا، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وهكذا من المتأخرين العلامة العثيمين والعلامة الشنقيطي رحمة الله عليهم أجمعين، أن المراد بالآية ذرية آدم ممن وقع منه الشرك، ممن وقع منه الشرك فعبد ولده لغير الله، سمى ولده عبد الحسين أو غير هذه الأسماء من الأمم السابقة، غير هذه الأسماء من الأمم السابقة. إذن الراجح في تفسير الآية أنها في ذرية آدم لا في آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. قال ابن حزم ثم ذكر المؤلف أمورا متعلقة بتفسير الآية. قال ابن حزم اتفقوا أي اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، يعني إلا عبد المطلب فلم يتفقوا عليه، ليس معنى أنه جائز، ولكن ابن حزم ينقل الاتفاق اتفاق العلماء على أنهم متفقون على تحريم التعبيد لغير الله بأي اسم، لكن اسم عبد المطلب فيه خلاف لم يحصل فيه اتفاق. هذا هو معنى كلام ابن حزم، لا أن ابن حزم يرى جواز التسمي بعبد المطلب، والذين جوزوا التسمي بعبد المطلب أقوى ما لديهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ولكن هل هذا دليل أو هذا باب الإخبار؟ هذا إخبار عن إيش؟ عن اسم جده. وهكذا أقوى ما استدلوا به أيضا أنه قد جاء أن بعض الصحابة اسمهم عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو صحابي، قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الاسم، أقر اسمه عبد المطلب ولم يغيره، فلو كان محرما لأمر بتغييره عليه الصلاة والسلام. فهذا أقوى ما لديهم. وهذا الصحابي قد ذكر في حديث في صحيح مسلم بهذا الاسم بعبد المطلب، ولكن الصحيح في اسمه وهو الذي ذكره رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله عليه أن الصحيح في اسمه أنه مطلب، أنه مطلب ابن ربيعة. فالزبير ابن بكار صاحب كتاب نسب قريش وهو أعلم الناس في هذا الأمر في نسب قريش وألف كتابا فيه ذكر اسمه وأنه المطلب ابن ربيعة، ورجح هذا الحافظ ابن حجر أن اسمه المطلب ابن ربيعة ولفظ عبد المطلب وهم من بعض الرواة الحديث. إذن مراد بن حزم بهذا الكلام ليس جواز التسمي بعبد المطلب، وإنما ينقل أقوال العلماء، فينقل اتفاق على تحريم التسمي بكل اسم لغير الله كأن يقول عبد الكعبة وعبد الحسين ونحوها. أما عبد المطلب فيذكر أن فيه خلافا، وليس معنى أن ابن حزم يجوز التسمي بعبد المطلب. قال وعن ابن عباس في الآية، هذا الأثر جاء ابن عباس بألفاظ نحو هذا ويقاربها وكلها ضعيفة. شيخ العثيمين يقول والأقرب أن هذه الآثار مأخوذة من الإسرائيليات وهو كلها ضعيفة، أسانيدها ضعيفة عن ابن عباس. قال لما تغشاها آدم حملت، أي المجامع أهله حملت، فآتاهما إبليس أي جاءهما فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. لو كان إبليس يريد أن يقنعهما بأمر هل يقول الذي أخرجتم الذي أخرجتكم، أو يأتي بكلام أحسن؟ إيش سيأتي بكلام أحسن، أما يقول أنا الذي أخرجتكما من الجنة فهل يطيعانه أو يخالفانه؟ لو قال هكذا يخالفانه. وهذا من الأدلة التي ذكرها العثيمين التي تبين بطلان هذا القول. كيف يقول إبليس أنا الذي أخرجتكم من الجنة ثم يريدهما إيش أن يتبعاه. قال لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل، يعني هذا الذي في بطن المرأة، إذا لم تطيعاني فيما سأطلبه وإلا سأجعل له قرني أيل. والأيل هو ذكر الوعل، معناه أنه يخرج من بطن أمه ويشق بطنها، يعني هذا يخوفهما، وهذا مأخوذ من إسرائيليات كما هو ظاهر الله أعلم، فلم يصح عن عباس. قال فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله، يعني الأول، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، يعني تذكر حب الولد وأنهما قد خالف إبليس أكثر مرة فخرج ميتا، فسمياه عبد الحارث، هنا أطاعه، وهذا شرك طاعة كما قال المؤلف في مسائل الكتاب وذكر الشارح هنا، وهذا خطأ، بل هو إيش؟ شرك عبادة. قال فتعالى الله عما يشركون. قال فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وقلنا إسناده ضعيف، فيه شريك بن عبد الله القاضي النخعي ضعيف، وأيضا حيث منكر، فيه أمور منكرة كثيرة، فالأقرب أنه ضعيف ولعله مأخوذ من الإسرائيليات. قال وله، أي لابن أبي حاتم، بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، هذا صحيح عن قتادة، ولكن الذي ينظر في لفظ الآية فالشرك ليس في الطاعة بل الشرك في العبادة، لأن الله قال فتعالى الله عما يشركون. وله بسند صحيح، هذا سقط من النسخة التي معنا، وله بسند صحيح أي لابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق يعني آدم وحواء ألا يكون إنسانا، هذا الأثر عن مجاهد صحيح أيضا، وذكر معناه أيضا عن الحسن وسعيد وغيرهما، كل أثر ضعيفة. والحسن فسر الآية بأن المراد ذرية آدم لا آدم وحواء، بل المراد هو الشرك الذي وقع في ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. إذا مناسبة الباب أن تعبيد الأولاد لغير الله شرك، والشارح هنا يقول شرك في الطاعة، والصواب أنه شرك إيش؟ في العبادة، لأن هذا تعبيد لغير الله، تعبيد لغير الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول فتعالى الله عما يشركون. وهذه الآثار كما سمعت، الأثر الأول عن عباس ضعيف، والثاني عن قتادة صحيح، وأثر مجاهد صحيح، وقال ذكر معناه عن الحسن وسعير، قلنا الحسن فسر الآية بأن المراد بها ذرية آدم الذين وقع منهم الشرك، لا أن المراد آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. ما حكم الآن تسمي بعبد الحسين، بعبد الكعبة، بعبد علي، بعبد الرسول، بعبد النبي؟ باتفاق العلماء أنه لا يجوز، وأنه شرك في العبادة. أما التسمي بعبد المطلب خالف بعضهم اعتمادا على ما سمعتم، على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، وهكذا صحابي اسمه عبد المطلب، وقلنا إيش كل ذلك لا يصح، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، من باب الإخبار عن اسم جده، هذا خبر. أما الصحابي الذي قالوا إن اسمه عبد المطلب ابن ربيعة، فقلنا الصحيح أن اسمه ماذا؟ المطلب ابن ربيعة، كما ذكر ذلك الزبير بن بكار ورجحه الحافظ بن حجر وهو معتمد، ويكون ذكر هذا الاسم ذكر عبد المطلب هذا وهم من بعض الرواة. هنا ذكر الشارح في الفوائد، الفائدة الثانية، قال أن الشرك يقع في مجرد التسمية ولو لم تقصد حقيقتها، أي مثلا إذا سمى عبد المطلب يقول هذا إيش، أو عبد الحسين، هذا عبد الرسول، هذا شرك في التسمية حتى ولم نقصد حقيقة التعبيد أنه عبد للرسول أو عبد للمطلب أو عبد للحسين. وهذا يعني الفائدة هذه منتقدة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله، والصواب أن هذا الشرك على حقيقته، وأنه شرك من إشراك بني آدم، ولهذا قال تعالى في الآية نفسها أيشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون، فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم، إذن هو شرك حقيقي لا مجرد تسمية كما قال الشارح هنا. وأيضا هذا المعنى ذكرها المؤلف في مسائل كتاب التوحيد، فالصحيح أنه شرك حقيقي وأن الله جل وعلا قد ذم من فعل ومن سمى ولده وعبده لغير الله، من عبده في اسمه لغير الله، وهو شرك ليس في الطاعة بل هو شرك إيش في العبادة، تعبيد لغير الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي إذا معك دعاء، عندك دعاء تريد أن تدعو، ادعو الله بأسمائه: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. لا تتوسل، لا تقول يا رب بجاه فلان، أو تدعو يا ابن علوان، أو يا رسول الله، كل ذلك لا يجوز. قال الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات بجاه فلان أو بجاه فلان، وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا وجه، هذه مناسبة، أراد المؤلف أن يرد على الذين يتوسلون إلى الله بالأموات بجاه فلان، بجاه النبي، بجاه بن علوان، بجاه العيدروس، كل هذا لا يجوز. فإذا أردنا أن نتوسل إلى الله نتوسل بالأسماء والصفات، بالأسماء والصفات، فنقول يا غفور، أو يا ذا العزة، يا ذا الرحمة، وهكذا. هذه مناسبة. أيضا مناسبة أخرى أن هذا الباب متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات قسم ونوع من أنواع التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالمخالفة فيها مخالفة في التوحيد، والمخالفة في توحيد الأسماء والصفات مناف للتوحيد، والإلحاد في هذا القسم في توحيد الأسماء والصفات ينافي توحيد الأسماء والصفات. هذه مناسبة أخرى. ومناسبة الباب لما قبله أن الباب السابق وهذا الباب أيضا كلاهما في تعظيم أسماء الله، فالباب السابق فيه تحريم التعبيد لغير الله، فلا يجوز أن نسمي الولد بعبد الرسول أو بعبد النبي أو بعبد علي أو بعبد الحسين أو بعبد الكعبة، كل ذلك لا يجوز، بل لا يعبد المولود والمخلوق إلا لله جل وعلا. فالبابان الأول والذي معنا كلاهما في تعظيم أسماء الله، الباب السابق في تحريم التعبيد، تعبيد الأسماء لغير الله، وهذا الباب في تحريم الإلحاد في أسماء الله، في تحريم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. فمن ألحد في الأسماء والصفات فهذا الإلحاد ينافي التوحيد، لأن من التوحيد أن نحقق توحيد الأسماء والصفات، والذي يخرج ويخالف هذا التوحيد يكون قد ألحد في توحيد الأسماء والصفات. قال المؤلف: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. معنى الآية أن الله جل وعلا يثبت أن الأسماء الحسنى له، فجميع أسماء الله حسنى. عند الإخوة الذين درسوا القواعد المثلى، ما هو الحسن الذي في أسماء الله؟ أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة أو أكثر، صفة كاملة لا نقص فيها بوجه وجوه، أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء المخلوقين، قد يسمى المخلوق بصالح وهو من الطالحين، ويسمى بكريم وهو من البخلاء، ويسمى بشجاع وهو من الجبناء، وهكذا. أما أسماء الله جل وعلا فكلها حسنى أعلام وأوصاف، اسمه العزيز وصفته العزة، اسمه العليم وصفته العلم، اسمه الحي وصفته الحياة الكاملة، اسمه الغفور وصفته المغفرة، فأسماؤه أعلام وأوصاف. فالله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى، أي أعلام وأوصاف، فادعوه بها، أي ادعوا الله بها الأسماء، دعاء مسألة ودعاء العبادة. والذين قد درسوا قواعد مثلى يعرفون الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. فمن هذه الأسماء أن نقول مثلا إذا أردت المغفرة تقول: يا الله اغفر لي، أو يا غفور اغفر لي. إذا أردت الرحمة: يا الله، أو يا رب ارحمني، أو يا رحيم ارحمني، وهكذا. فهذا دعاء مسألة، دعاء عبادة أن نتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء. ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات الأسماء الحسنى لله، فادعوه بها، هذا إيش؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب، أي إذا أردنا أن ندعو الله جل وعلا فلا يجوز أن نتوسل إليه بجاه فلان وفلان مخلوق ولو كان من كان من الصالحين، بل نتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى ذروا؟ اتركوا الملحدين في الأسماء. تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. لماذا توعدهم الله جل وعلا؟ لأنه ارتكبوا محرما. ما هو محرم؟ الإلحاد. وذروا الذين، هذا نهي عن الإلحاد وتحذير من الملحدين، بل يجب علينا أن نتركهم وأن نترك طريقتهم، وهي الإلحاد في الأسماء والصفات. فمناسبة الآية للباب أن فيها إثبات الأسماء الحسنى لله، وفيها الأمر بدعاء الله بها فادعوه بها، وفيها النهي عن الإلحاد، النهي عن الدعاء بغير الله، التوسل بغير الله، وهكذا النهي عن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما مناسبة الآية للباب عند من؟ ما مناسبة الآية للباب؟ أولا من جهة الإثبات، ولله الأسماء الحسنى. إذا أثبت الأسماء الحسنى هذا إيش يبنى عليه ما بعده؟ الأمر الثاني الأمر الدعاء فادعوه بها، والأمر يفيد الوجوب، فيدعى الله بأسمائه: يا غفور، أو يا الله، أو يا رب اغفر لي وارحمني، وهكذا. والوجه الثالث النهي عن الإلحاد في أسماء الله وصفاته: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. توعدهم الله جل وعلا بالمجازاة والعقوبة، لماذا؟ لارتكابهم أمرا محرما، وهو الإلحاد في أسماء الله. والإلحاد في أسماء الله لفظ لحد، هذا قالوا مادة اللام والحاء والدال في لغة العرب تدل على إيش؟ على الميل. ومنه سمي اللحد لحدا، اللحد الذي في القبر سمي لحدا لأنه مائل عن وسط القبر إلى جهة من جهاته، فمادة اللام والحاء والدال مادة لحدة تدل على الميل. فالذي لا يؤمن بالأسماء والصفات الإيمان المطلوب يكون قد ألحد في الأسماء، ألحد في أسماء الله وصفاته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آثارا في تفسير الآية. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. هذا صحيح، لكن عن قتادة لا عن ابن عباس. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال قتادة: يشركون في أسمائه. وسيأتي أنواع الإلحاد بعد قليل إن شاء الله. وهذا الأثر قلنا صح عن قتادة لا عن ابن عباس، وإنما وهم المؤلف رحمه الله في نسبة القول ابن عباس، إما انتقل نظره أو انتقل ذهنه، كما صرح بذلك حفيده سليمان ابن عبد الله رحمه الله. فحفيد مصنف يقول هذا انتقال نظر أو انتقال ذهن، يعني حصل وهم من جده رحمة الله عليهما أجمعين. قال: وعنهم، أي يعني ابن عباس، قال: سموا اللات من الإله، أفرأيتم اللات والعزى، قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وهذا أيضا نسبه المؤلف هنا لابن عباس وهو خطأ، بل هذا اللفظ أقرب الألفاظ للفظ مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس وهو منقطع، فإن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. هذا الأثر الصحيح أنه عن مجاهد، وجاء عن ابن عباس لكن بلفظ آخر، أما هذا اللفظ هو أقرب ما يكون إلى لفظ مجاهد وهو منقطع ضعيف عن مجاهد. قال: وعن الأعمش يدخلون فيها، أي في أسمائه تعالى، ما ليس منها. وهذا أثر ضعيف جدا، لكن الذي صح عن قتادة نستفيد منه أن الإلحاد في أسماء قال يشركون، والإلحاد في أسماء الله وصفاته ثلاثة أنواع، هي حالات كثيرة ترجع إلى أنواع ثلاثة: إما بجحد معانيها تجحد المعاني، مثلا المعتزلة يقولون عزيز بلا إيش؟ بلا عزة، ورحيم بلا رحمة، وعليم بلا علم، وهذا إلحاد. فالنوع الأول من الإلحاد جحد المعاني، معاني الأسماء والصفات. النوع الثاني من الإلحاد إنكار المسمى بها، إنكار الرب سبحانه وتعالى، هذا إلحاد. النوع الثالث التشريك فيها، التشريك فيها بمعنى أن يشتق من أسماء الله أسماء المخلوقين، كالعزة من العزيز، واللات من إيش؟ من الإله، وبعضهم قال مناه من المنان. فالنوع الثالث من أنواع الإلحاد التشريك فيها، أي تشريك بمعنى أن يؤخذ من أسماء الله ويشتق منها أسماء للمخلوقين، فهذا أيضا إلحاد. فجاء أن المشركين اشتقوا العزة من العزيز، واللات من الإله، ومناه من المنان، وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله. إذن الإلحاد ثلاثة أنواع: جحد المعاني نوع، النوع الثاني إنكار المسمى إنكار الرب وهذا نوع آخر، والثالث التشريك فيها، وهذا سيأتي معكم في القواعد المثلى لمن لم يدرس، وإلا الأخوة الذين درسوا معنا القواعد المثلى. هذا الأمر الإلحاد في الأسماء والصفات هو القاعدة السابعة في الفصل الأول من كتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله. إذن مناسبة الآية فيها إثبات الأسماء لله والأمر بدعاء الله بها والنهي عن الإلحاد في الأسماء والصفات، فتحريم فهذه الأمور الإلحاد بأنواعه جميعه إيش؟ الإلحاد بأنواعه محرم، ومنه ما يكون من الشرك الأكبر، ومنه ما يكون إيش؟ من الأمور المحرمة، أي من كبائر الذنوب، قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من كبائر الذنوب، وهذا يعني تأخذونه في القاعدة السابعة في الفصل الأول من كتاب القواعد المثلى إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.